المختصر في تفسير القرآن الكريم، تلاوة الشيخ القارئ محمد صديق المنشاوي، قراءة التفسير ياسين اللحياني ورياض عاشور، إنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية. سورة المجادلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ألم تر أيها الرسول إلى المنافقين الذين والوا اليهود الذين غضب الله عليهم بسبب كفرهم ومعاصيهم؟ ليس المنافقون منكم أيها المؤمنون، وليسوا من اليهود، بل هم مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ويحلف هؤلاء المنافقون كاذبين وهم يعلمون أنهم كاذبون، أنهم مسلمون وأنهم ما نقلوا أخبار المسلمين إلى اليهود. أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون. أعد الله لهم عذابا شديدا في الآخرة، حيث يدخلهم الدرك الأسفل من النار، إنهم قبح ما كانوا عليه من أعمال الكفر في الدنيا. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. اتخذوا أيمانهم التي كانوا يحلفونها وقاية من القتل بسبب الكفر، حيث أظهروا بها الإسلام ليعصموا دماءهم وأموالهم، فصرفوا الناس عن الحق لما كانوا فيه من التوهين والتثبيط للمسلمين، فلهم عذاب مذل يذلهم ويخزيهم. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لن تغني عنهم أموالهم ولن تغني عنهم أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار الذين يدخلونها ماكثين فيها أبدا، لا ينقطع عنهم العذاب. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. يوم يبعثهم الله جميعا لا يترك منهم أحدا إلا بعثه للجزاء، فيحلفون لله ما كانوا على الكفر والنفاق، وإنما كانوا مؤمنين عاملين بما يرضي الله، يحلفون له في الآخرة كما كانوا يحلفون لكم أيها المؤمنون في الدنيا أنهم مسلمون، ويظنون أنهم بهذه الأيمان التي يحلفونها لله على شيء مما يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا، ألا إنهم هم الكاذبون حقا في أيمانهم في الدنيا وفي أيمانهم في الآخرة. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. استولى عليهم الشيطان فأنساهم بوسوسته ذكر الله، فلم يعملوا بما يرضيه وإنما عملوا بما يغضبه، أولئك المتصفون بتلك الصفات هم جنود إبليس وأتباعه، ألا إن جنود إبليس وأتباعه هم الخاسرون في الدنيا والآخرة، فقد باعوا الهدى بالضلالة والجنة بالنار. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن الذين يعادون الله ويعادون رسوله أولئك في جملة من أذلهم الله في الدنيا والآخرة وأخزاهم من الأمم الكافرة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. قضى الله في سابق علمه لأنتصرن أنا ورسلي على أعدائنا بالحجة والقوة، إن الله قوي على نصر رسله عزيز ينتقم من أعدائهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. لا تجد أيها الرسول قوما يؤمنون بالله ويؤمنون بيوم القيامة يحبون ويوالون من عاد الله ورسوله، ولو كان هؤلاء الأعداء لله ولرسوله آباءهم أو كانوا أبناءهم أو كانوا إخوانهم أو كانوا عشيرتهم التي ينتمون إليها، لأن الإيمان يمنع من موالاة أعداء الله ورسوله، ولأن رابطة الإيمان أعلى من جميع الروابط فهي مقدمة عليها عند التعارض. أولئك الذين لا يوالون من عاد الله ورسوله ولو كانوا أقرباء هم الذين أثبت الله الإيمان في قلوبهم فلا يتغير، وقواهم بنصر منه على أعدائهم في الحياة الدنيا، ويدخلهم يوم القيامة في جنات عدن تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا، لا ينقطع عنهم نعيمها ولا يفنون عنه، رضي الله عنهم رضا لا يسخط بعده أبدا، ورضوهم عنه لما أعطاهم من النعيم الذي لا ينفد، ومنه رؤيته سبحانه. أولئك الموصوفون بما ذكر جند الله الذين يمتثلون ما أمر به ويكفون عما نهى عنه، ألا إن جند الله هم الفائزون بما ينالونه من مطلوبهم وبما يفوتهم من مرهوبهم في الدنيا والآخرة. إنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية.